وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه وما